نعمة ومنة ومنحة من الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بالأمن والأمان تعمر المساجد وتصفو العبادة وينشر الخير وتحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال. الأمن في الأوطان مع العافية والرزق هو الملك الحقيقي والسعادة المنشودة. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمن والأمان من أهم مقومات العيش ومطالب الحياة، والواقع والتاريخ يؤكدان هذا الأمر كله. فالبلاد الآمنة يرحل إليها وتزدهر معيشتها وتهنأ النفوس بالبقاء فيها. ولذلك كان من النعيم المتمتع به لدى أهل الجنة الأمن والأمان. قال الله تعالى عنهم: وهم في الغرفات آمنون. وفي المقابل إذا خلت الديار من الأمن والأمان فلا تسل عن الهرج والمرج. إذا ضاع الأمن حل الخوف وتبعه الفقر، والخوف والفقر قرينان لا ينفكان. قال الله تعالى عن القرية التي كفرت بأنعم الله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بل إن تشريد الناس بين الأنام ولجوءهم إلى الخيام ليصبح أهنأ وأهون من ذلك المقام. قال الله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أيها الإخوة الأفاضل، إن كلمتي إليكم هي عن أثر التوحيد في استتباب الأمن. وهذه الكلمة في الحقيقة هي نظرات وتأملات في قول الله جل وعز: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وسأحاول بتوفيق الله عز وجل أن أتعرض لمفهوم الأمن وعلاقته بالتوحيد، وكيف يكون الأمن تاما أو منقوصا، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى تحقق الأمن وبقائه واستقراره واستمراره، وما هي الموانع التي تحول دون تحققه أو تسبب ضياعه. أما قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا من اللبس، تقول لبست الثوب إذا استترت به، ومنه قوله تعالى عن أهل الجنة يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. والمراد بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. وأما قوله تعالى إيمانهم، فالإيمان في اللغة هو الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تفسير الإيمان بلفظ الإقرار هو أقرب إلى الصواب من تفسيره بلفظ التصديق، فالإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. وأما الإيمان في الشرع فهو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. وهذا التعريف للإيمان يعرف عند أهل السنة بمسمى الإيمان، وقد دلت عليه نصوص كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الطريق إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشملت الشعب المذكورة في هذا الحديث القول والاعتقاد والعمل. وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء الإجماع على ذلك، فقال رحمه الله وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون الإيمان قول وعمل ونية. وإذا اقترن لفظ الإيمان بلفظ الإسلام في موضع في نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمقصود بالإيمان الأعمال الباطنة. فمن النصوص الدالة على ذلك قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأما إذا لم يقترن لفظ الإيمان بلفظ الإسلام في موضع كان كل منهما بمعنى الآخر، يعني الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. ومن أصرح الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه وبوب عليه قوله: باب أداء الخمس من الإيمان. أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فدل هذا الحديث على أن هذه الأعمال سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، سماها إيمانا. وهذه المسألة، أعني اقتران الإيمان بالإسلام، هي التي يعبر عنها المحققون من أهل العلم بقولهم: إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. يعني هناك ألفاظ إذا اجتمعت في نصوص أو في نص افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الموضع اجتمعت في المعنى. ولعل السر في ذكر الإيمان هاهنا في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن الإيمان هو أساس الأمن، وهو السبب الأعظم الذي لا أمن إلا به. بل إن الإيمان في أصل اشتقاقه اللغوي مأخوذ من الأمن الذي هو ضد الخوف. فالإيمان أمن وطمأنينة وسكون وثقة بالله تعالى وقرار ورضا واستسلام وانقياد وخضوع لله جل وعلا. وكلما عظم حظ المرء من الإيمان عظم حظه من الأمن. قال الله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وانظروا بارك الله فيكم إلى ذلك الترتيب المذكور في الآية لحصول الأمن التام والاهتداء التام، أن ذلك إنما يكون بالإيمان، أن ذلك إنما يكون بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك بالله تعالى، بمعنى حققوا التوحيد. فهؤلاء ثوابهم وثمرة إيمانهم الأمن التام والاهتداء التام. فحظ الناس من الأمن والاهتداء بحسب حظهم من الإيمان والتوحيد. وعلى هذا يمكن تقسيم الناس من حيث تحصيل الأمن والاهتداء إلى ثلاثة أقسام. قسم له الأمن التام وهم من لهم وهم أهل الإيمان والتوحيد الخالص. القسم الثاني من لا أمن لهم وهم من لا إيمان لهم ولا توحيد عندهم. والقسم الثالث من لهم مطلق الأمن وهم من لهم مطلق الإيمان. فالإيمان مع التوحيد والأمن مترابطان متلازمان، إذا وجد هذا وجد ذاك، وإذا انتفى هذا انتفى ذاك. كما أن السلامة مرتبطة بالإسلام. وتأملوا بارك الله فيكم هذا المعنى في الحديث الذي أخرجه الدارمي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. إذن فالإيمان مع التوحيد لزيم الأمن وقرينه، فمن رام الأمن فعليه أن يحقق الإيمان والتوحيد. ولهذا يربي الإيمان والتوحيد أهله على ما يحقق لهم أمنهم. وتأملوا أيضا هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الأمن والإيمان وبين السلامة والإسلام. فإن المسلم إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فعليه أن يراجع إسلامه، فإن هذا من نقص إسلامه. والمؤمن إذا لم يأمنه المؤمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم فهذا من نقص إيمانه ومن ضعف توحيده. فالإيمان والتوحيد إذا وجد بين أهله على ضوء الكتاب والسنة وجد أمنهم وعافيتهم وسلامتهم واطمأنت نفوسهم وسعدوا في دنياهم وأخراهم. وأما الظلم المذكور في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالظلم عند كثير من أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بزيادة أو بنقصان أو بعدول عن وقته ومكانه. ومن هنا يقال ظلم السقاء إذا تناوله في غير وقته، ويقال أيضا ظلم الأرض إذا حفرها ولم تكن موضع الحفر. ويطلق الظلم أيضا ويراد به مجاوزة الحد، وعلى هذا المعنى يستعمل الظلم في الذنب الصغير والذنب الكبير. ولهذا قال آدم عليه الصلاة والسلام لما عصى ربه هو وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقيل لإبليس ظالم لأنه عصى ربه ولم يسجد لآدم، وإن كان بين الظلمين بون شاسع. فظلم آدم لم يكن عنادا أو استكبارا أو إعراضا، وإنما كان عن تشهي، بخلاف إبليس عصى ربه استكبارا وإباء وإعراضا. والظلم المراد في هذه الآية هو الشرك بالله المنافي للتوحيد، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية بآية. والعجب من صاحب الكشاف الزمخشري، حيث يقول في تفسيره لهذه الآية: وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس. وأبى، أي منع تفسير الظلم بالكفر كما فسره من؟ كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول: أبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس. فالزمخشري المعتزلي يرى أنه لا يمكن أن يكون في الشخص إيمان وكفر، لا يمكن أن يكون في الشخص إيمان وشرك، على قاعدة من؟ على قاعدة المعتزلة في تكفيرهم لصاحبي الكبيرة. فإذا جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بتفسير كائن من كان، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأما الأمن المذكور في الآية: أولئك لهم الأمن. الأمن هو اطمئنان النفس وزوال الخوف. فالأمن والأمان والأمانة هي في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتجعل الأمانة تارة اسما لما يؤتمن عليه الإنسان. ومن هذا المعنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي وتخونوا ما أؤتمنتم عليه. وقوله تعالى أيضا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قيل الأمانة هاهنا بمعنى كلمة التوحيد، وقيل بمعنى العدل. وأما قوله مهتدون من الهدى والهداية، تقول هديته هدى وهداية إذا أوضحت له الطريق السوي وبينت له الصراط المستقيم. ومن أسماء الله تعالى الحسنى الهادي. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الهادي الذي عرف أو الذي بصر عباده وعرفهم بطريق معرفته حتى أقروا بربوبيته. وهدى كل مخلوق لما لا بد له منه لبقائه ودوام وجوده. وهداية الله عز وجل للإنسان على أربعة أوجه. الوجه الأول: الهداية العامة، وهي التي هدى الله بها كل مخلوق لما فيه صلاحه ونفعه في الدنيا، وهي المذكورة في قول موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأما الوجه الثاني فهو هداية البيان، وهي التي جعلها الله عز وجل للناس، جعلها للناس بأن عرفهم نفسه سبحانه وتعالى بكتابه وعلى ألسنة أنبيائه ورسله، وهي المقصودة بقول الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما الوجه الثالث فهو هداية التوفيق، وتسمى بالهداية الخاصة، وهي التي اختص الله بها من اهتدى من عباده، وهي المعنية بقول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والآيات في هذا الوجه كثيرة جدا. وأما الوجه الرابع فهو هداية الله في الآخرة إلى الجنة، وهي المقصودة بقوله سبحانه وتعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وأما هذه الآية التي نحن بصددها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ينبغي أن نفهمها من خلال سياقها، لأن الآية تفسر وفق سياقها الذي ذكرت فيه. وهذا من القواعد المهمة في فهم كتاب الله وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نفهم كتاب الله ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال السياق الذي سيقت له الآية أو سيق لأجله الحديث. ولذلك يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: والسياق والقرائن يدلان على مراد المتكلم من كلامه، فهي يعني القرائن فهي المرشدة لبيان المجملات وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. أعيد كلامه رحمه الله، قال: السياق والقرائن يدلان على مراد المتكلم من كلامه، فهي المرشدة لبيان المجملات وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. ومن هنا وجب علينا الإتيان بسياق هذه الآية، فالآية جاءت في سياق الكلام على محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه. فالله عز وجل قد ذكر قبل هذه الآية قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فأعلن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذلك عبوديته لله وحده، وأنه لا يلتفت إلى غير الله. فعلم أن الشرك بالله التفات إلى غير الله تعالى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجه وجهه إلى الله عز وجل بالتوحيد الخالص، وعندئذ حاجه قومه بأن خوفوه بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. وإبراهيم عليه السلام يقول: كيف أخاف من آلهتكم التي لا خطب لها وإنما هي حجر وخشب، وأنتم لا تخافون من الله عز وجل وقد أشركتم به، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فها هنا فريقان، كل يدعي أنه على الحق وأن الآخر يجب أن يخاف من معبوده. فإبراهيم عليه السلام يقول: أنا على الحق وربي الله وربي الله، ويجب عليكم أن تخافوا من الله لأنكم مشركون. وقومه يقولون: نحن على الحق وآلهتنا هي الحق، ويجب عليك يا إبراهيم أن تخاف من آلهتنا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية فصل من الله عز وجل بين الفريقين. ولقد وضح نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآية غاية الوضوح، فحينما نزلت هذه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم شق ذلك عليهم، شق ذلك عليهم، وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فهم ظنوا أنه لا يحصل لهم الأمن والاهتداء بمجرد أنهم ظلموا أنفسهم أي ظلم. ولاحظوا بارك الله فيكم إلى أو تأملوا في خوف الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم، إذ ظنوا أنهم بمجرد وقوعهم في أي ذنب كان صغيرا أو كبيرا سيحرمهم من الأمن والاهتداء، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليس كما تظنون، إنه الشرك بالله. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن فالمؤمنون الموحدون المخلصون الذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك بالله تعالى هم أهل الأمن والاهتداء التامين، هم أهل الإيمان، هم أهل الأمن والاهتداء التامين. وهذا المعنى أكدت عليه كتب التفسير المعتمدة، أقول المعتمدة، كما قلت سابقا إذا جاء البيان والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يتقدم عليه أو يتأخر. أيها الإخوة الأفاضل، إن هذه الآية العظيمة وهي آية جامعة تمثل منهج حياة للنجاة في الدنيا والآخرة، وتبين كيف يصل الإنسان إلى الأمن والاهتداء التامين. فالأمن نعمة كبرى امتن الله بها على أهل الإيمان على عباده الموحدين. الأمن يدفع الإنسان إلى الإعمار والاستخلاف الذي أراده الله عز وجل منه في هذه الدار. وقد تعرضت الآية للظلم الذي له تأثير على الأمن، له تأثير على الأمن. ولذا وجدت نفسي من الضرورة أن أتكلم على أنواع الظلم، لأن الآية ذكرت الإيمان الذي لم يلابسه ظلم، والظلم أنواع، فأي ظلم يترتب عليه عدم الأمن. أقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد جلى هذا الأمر بصورة واضحة لا لبس فيها، حيث يرى رحمه الله أن الظلم نوعان: ظلم مطلق وظلم مقيد. فقال رحمه الله: فالظالم مطلقا الذي جعل لله ندا فهذا ما له من شفيع يطاع، والموحد لم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله. وأن أحدا، يقول شيخ الإسلام، وأن أحدا لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يتوكل إلا على الله قال موحد. فهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو الشرك بالله، هو شرك العقيدة، هو شرك العقيدة، أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خالقه. نرجو إطفاء الجوال هذا، بارك الله فيك. ولا شك أن الشرك ظلم عظيم. لماذا؟ لأنه تعد على حق الله عز وجل، فهو سبحانه المستحق المتفرد للعبادة دون سواه. ولهذا عظمه الله عز وجل فقال إن الشرك لظلم عظيم، فهذا هو الظلم المطلق. وأما الظلم المقيد فهو الذي يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، وظلم الناس بعضهم بعضا، كما قال آدم عليه السلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال موسى صلى الله عليه وسلم رب إني ظلمت نفسي. وظلم آدم وموسى عليهما السلام إنما كان إخبارا عن واقعة لا عموم لها، وقد علم أنه ليس كفرا. وقال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فجاءت كلمة فاحشة ها هنا نكرة في سياق الشرط والذين إذا فعلوا فاحشة، والنكرة في سياق الشرط تعم، أي تعم كل ظلم الإنسان لنفسه حتى الشرك بالله، لكن إذا تاب منه تاب الله عليه. إذن ظلم الإنسان نفسه يدخل فيه كل ذنب صغير أو كبير، كل ذنب صغير أو كبير، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. وأن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه، إلى أن قال تعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وهذا لما كان الإنسان ظالما لنفسه ومع ذلك يدخل الجنة لأنه موحد، لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه، لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بأن يجازى بالسيئات في الدنيا، بأن يجازى بسبب سيئاته في الدنيا والتي هي ظلم لنفسه. قال الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. أشكلت هذه الآية على صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء أي الأمراض؟ فذلك ما تجزون به، قال عليه الصلاة والسلام فذلك ما تجزون به. فبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يؤاخذ بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، والحمد لله هذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. أما النتيجة المترتبة على عدم الظلم فإن من سلم من الظلمين، أي الظلم المطلق الشرك بالله، والظلم المقيد ظلم النفس وظلم الغير، كان له الأمن التام والاهتداء التام. فالحاصل أن أعظم أسباب وجود الأمن واستقراره واستمراره هو توحيد الله عز وجل، هو الإخلاص لله عز وجل، هو المحافظة على طاعته والبعد عما نهى عنه. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فانظروا رحمكم الله بما يبدل الخوف أمنا والرعب طمأنينة والقلق هدوءا وسكونا. هذا موعود الله عز وجل لعباده المؤمنين أهل الأعمال الصالحة. فعبادة الله عز وجل وحده والذل بين يديه هو الجالب للأمن، هو الذي يجلب الأمن والاهتداء للناس. وقد يغفل كثير من الناس عن هذا مع أنه هو الجالب للراحة والأمن. أخرج الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو اختلاط أمور الناس وحصول الفتن والقلاقل وكثرة القتل وكثرة القتل. قال بعض شراح هذا الحديث ولعل السبب في عظم شأن العبادة في أيام الهرج هو أن أكثر الناس يغفلون فيها، فإذا وجد الهرج والخوف وانعدم الأمن انشغل الناس بالقيل والقال والخوض في الفتن بل والتصدر لها، كلهم يقول العلماء والتصدر لها بل والتصدر لها، فيغفلون بذلك عن عبادة الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا بهذا الحديث إلى العبادة، أرشدنا إلى التوحيد في زمن تكثر فيه الفتن وتحل فيه أو يحل فيه الخوف والهلع والرعب. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن العبادة في زمن الفتن وأخبر أنها بمنزلة الهجرة إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء أيها الإخوة الذي هو العبادة والذي هو مفتاح كل خير هو أيضا أعظم سبب لتحقق الأمن واستقراره واستمراره. قال بعض السلف: تأملت الخير فإذا أبوابه كثيرة، الصلاة، الصيام، البر، فوجدت أن ذلك كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء هو مفتاح الخير. فإذا أردت يا عبد الله الأمن لنفسك ولأهلك ولأمتك، وكلنا يريد ذلك، فعلينا أن نطلبه من الله عز وجل وحده، فهو سبحانه وحده الذي يمكن الأمن في الأرض وييسره وينشره ويذلله بين عباده أو يذلله لعباده. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. وكان من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن قال رب اجعل هذا البلد آمنا. وسبق معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أول كل شهر إذا رأى الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، كما ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا في كل يوم في كل صباح ومساء، يدعو بهذه الدعوات، وفيها سؤال الله عز وجل العافية، وفيها سؤال الله عز وجل الحفظ، وفيها سؤال الله عز وجل الأمن. فانظروا بارك الله فيكم إلى أثر الدعاء المبارك وفائدته الغزيرة وحاجة الناس إليه، وكيف لا يكون كذلك وربنا عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن أعظم أسباب استتباب الأمن واستمراره واستقراره مما له تعلق بالتوحيد هو شكر الله عز وجل على نعمه الغزيرة وعطاياه الجزيلة. أما إذا بدل الناس نعمة الله كفرا فلم يشكروا الله عز وجل تبدل أمنهم خوفا، وتحولت طمأنينتهم قلقا واضطرابا. وصدق الله إذ يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وصدق من قال: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وتأملوا في المثال الذي ضربه الله عز وجل في القرآن، إذ قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فكفرت بأنعم الله بسبب أعمالهم، والتي منها عدم شكر المنعم سبحانه وتعالى. فإذا ما أردنا أن يستقر أمننا فعلينا أن نديم شكرنا لله عز وجل، أن نديم شكره باللسان بالثناء عليه سبحانه وتعالى، وأن نشكره بالقلب بأن نعتقد أنه ما من نعمة لنا إلا منه سبحانه وتعالى، وأن نشكره بالأعمال بالطاعة. هذا هو الشكر الحقيقي. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، فسمى الله عز وجل العمل شكرا. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، يعني نعمة الأمن التي نعيش في أحضانها في هذا البلد، ونحيا بأجوائه أو في أجوائه. فلله الحمد أولا وآخرا على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا وعلى بلادنا وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. نسأله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا من كل سوء، وأن يحفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، وأن نعوذ به من أن نغتال من تحتنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.